قصد آليتها، إنه هو عدم تحاشيهم عن النجاسة. هل يقاس عليها مثلا لابد من الخمر؟ آلية مدة الخمر مثلا لو علم إنسان أنه لابد من الخمر واحتجت الوضوء مثلا من آلية، هل يقاس عليها؟ وجود الإلا اللي هي يعني مشروعية غسلها. وكذلك قال العلماء أيضا ثياب المرضعة، نعم، لأنها لا تخلو مثلا من النجاسة. وأيضا مثلا لباس الجزار مثلا على القول، نحن معي خرج هذا على القول بنجاسة الدم. إذا قلنا مثلا بنجاسة الدم وقلنا بأن لباس الجزار بحيث يعني دم لا يظهر في ثوبه، لو ثوبه أحمر فهو يعني لا ينفك عن النجاسة. أيضا يعني طبق فيها الأصل الأصل الطهارة والظاهر أو لا وجود النجاسة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. هذا يدق أدلة على أن أواني الكفار هي طاهرة. وأيضا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فقالوا لما الآية دلت على أنه لما أبيح طعامهم أبيح في حميد. وهذا كما قلت من أقوى الأدلة حديث الحوان بحصين على أن آلية الكفار وأنها طاهرة، لأنها لو كانت نجسة لما صحها أبو النبي وأصحابه، لأن الماء إذا خارط نجاسة فنجس كامل النجاسة. هذا الحديث فعل، حكاية فعل، ليس قول، ليس قول، هو حكاية فعل. وبالتالي أن نقول أيهما أبلغ، دلالة القول أم دلالة الفعل؟ هي مسألة مشهورة عند الأصول، أيما أبلغ دلالة القول أم دلالة الفعل؟ دلالة القول. يقول العلماء دلالة القول أبلغ. وأنا أوضحها بالمثال الآن. كيف يتضح أن دلالة القول أبلغ من دلالة الفعل؟ لو أخذنا مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، بغض النظر عن الكلام في الحديث الحديث، يعني دلالة وصحة التعليل. مثلا الحجامة في الصائم فيها يعني فيها خلاف طويل، لكن ناخذ كمثال ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم. كيف نستفيد من هذا الحديث جواز الحجامة في الصائم؟ كيف نستفيد من هذا الحديث وكيف يعني نستنبط منه جواز الحجامة في الصائم؟ نحتاج الى امرين. اولا قبل ان نحتاج اولا الى اثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحا غير مريض، لأن المريض محرم. ثم نحتاج أيضا إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيم غير مسافر، لأن المسافر محرم. ثم أيضا نتطرق إلى صحة الحديث. لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فقال تجوز الحجامة للصائم، لو قال تجوز الحجامة للصائم ماذا نحتاج؟ ما نحتاج إلى شيء، ما نحتاج إلى إثبات أنه صحيح ولا نحتاج إلى إثبات أنه صحيح، نحتاج فقط إلى إثبات صحة. وبالتالي ما يحتاج إلى مرحلة واحدة يقدم على ما يحتاج إلى ثلاث مراحل. من هنا جاءت تقوية ثلاث القول أقوى من ذلك، وهكذا في بقية يعني ما نقل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما نقل من أقواله تقدم على ما نقل من أفعاله. نكتفي بهذا أيها الأخوة، ولعلنا أيها الأخوة نوقف الدروس نظرا لاصطحاب الناس و يعني صعوبة الوصول للحرم وذلك لاصطحاب الناس، ونوقف الدرس إن شاء الله على أن نبدأ إن شاء الله الأسبوع الثاني من الدراسة. يعني يوم 17 يوم السبت 17 شوال إن شاء الله نبدأ. وبالتالي يكون يعني مثلنا القادم ما في درس ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة على حديث أنس بن مالك أن فرح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما الحكم الشرعي فيما يفعله بعض الناس من عمل عشاء عن الميت أول أيام العزاء وهم أهل الميت ويقولون هذه صدقة عن الميت؟ أولا يعني كونه مثلا يلاحظ النية والمقصد أحيانا مثلا قد يكون مثلا عندهم ضيوف كان مثلا بعيد للمواساة مثلا في هذه الحالة يحتاجون إلى عشاء فإن عمل لهم عشاء مثلا في هذه النية فليظن لا حرج فيها لأن الوفاة حصلت وقول الإنسان مثلا يعني أخو الميت مثلا ويعمل عشاء لضيوف الحمد لله هذا الوفاة حصلت وكتب الله اللي كتب الوفاة فقول يفعل هذا الشيء مثلا يعني عشاء لضيوف لكن إذا قيل مثلا أن العشاء أنه ملازم للوفاة هذا الذي لا يجوز لكن لو فعل الإنسان على أنه يعني من باب الطعام الذي يقدم للضيوف القادمو فليظهر لا حرج في هذا أو أنه مثلا يعني عمله صدقة عن الميت الفقراء كما يصح التصدق عنه صدقة الفقراء فإذا صدقة الله واسع لو إنسان مثلا توفي مثلا والده فذهب مثلا وعمل عشاء مثل الفقراء الحرم مثلا وعينه من الفقراء الذين يحتاجون بنية مثلا الثواب لوالده فإن الصدقة يعني بابها واسع والصدقة عن الميت ثابتة يعني يصدها الله إن شاء الله. المهم أن مثل هذا العمل بحسب ما يقصده ففعل. يقول ما الحكم فيما إذا تبرع أيضا أحد الأقارب بعشاء لأهل الميت يجتمعون فيه ويستدلون بدليل تصنعوا لآل جعفر طعاما أيضا يعني لا حرج في هذا أنه يعني يعمل لو تبرع أحد الأقارب بعشاء لأهل الميت أتعوم يشربه هذا لا بد من أيضا يسأل الأخ يقول كيف نخرج الزكاة أقساط الأدوات الكهربائية فنخرج زكاة أقساط الأدوات الكهربائية لا أدري ماذا يقصد من أقساط الأدوات هل هو مثلا اشترى مثلا ثلاجة بأقساط كيف يخرج زكاتها لا هو أصلا يعني ما أو باع مثلا باع مثلا يعني ثلاجات بأقساط هذه إذا كان مثلا باع زكاة الأدوات الكهربائية بأقساط على آخرين على أناس فهذه يطبق فيها حكم الدين لأن الأقساط سواء كان مثلا يعني قسط قليل أو كبير هو دين بذمة شخص آخر وبالتالي يطبق فيه حكم الدين والقاعدة على أن الدين إذا كان على المالي تخرج زكاة فورا إذا كان إنسان مثلا لك ريل على إنسان لك 10,000 ريال عند شخص وقال ترى المبلغ حاضر متى ما طلبته هو موجود في هذا الحال هذا الدين كأنه تحت يدك يجب عليك إخراج الزكاة فورا في حال الحوض لأنك قادر على الحصول عليه أما إذا كان على مماطع أو على معسر فهذا على صح الأقوال أنه ينتج لسنة واحدة إذا قبض ينتج لسنة واحدة إذا قبض على صح يقول ما هي صفة الاعتكاف وهل يجوز قطعه الاعتكاف هو لزوم لزوم مسجد كما عرف العلماء قالوا لزوم مسجد بطاعة الله تعالى فالإنسان يعني يدخل الاعتكاف وسنة الاعتكاف في العشر الأواخر وهي سنة معتكفة في العشر الأواخر فالإنسان معتكفة يعني المسجد يعتكف فيه في العشر الأواخر وينشغل بالذكر وقراءة القرآن وطلب العلم ويبتعد عن الحديث الدنيا وأيضا يعني لا يخرج من المكان إلا لحاجة وقطعه أيضا الإنسان إذا يعني حصل له ظرف وقطع على المكان فلا حرج في هذا لكن لا يعمل يعني ما يقطعه إلا لعذر شرعي. أخ يسأل يقول هل هناك خلاف في نجاسة الدم المسفوح؟ نعم في خلاف نجاسة الدم المسفوح والصحيح على أن دم الآدمي أنه لا ينجس ليس أنه طاهر ولو كان مسفوح. يقول لا يقاس على آلية الكفار ألا يقاس على أهلين الكفار ذبائحهم بأن لا تؤكل إذا شككنا في تذكيرها؟ يعني ذبائح الكفار يعني سواء كانها كتاب أو وتريون. المسألة لابد من التفصيل. أولا ذبائح الوثنيين لا تصح، ذبائحهم لا تصح، بقي معنا حتى ولو ذبحوها على طريقة الشرعية ما تصح، لابد أن يكون الذابح المذكي مسلما أو من الكتاب. بقي معنا ذبائح الكتاب أو البلاد التي يعني غلب عليها الكتاب، لأن الحكم الغالب هو حكم الكتاب. فهؤلاء لابد أننا يعني نعلم أنهم ذكوها التذكية الشرعية، لأنهم لو ذكوها تذكية غير شرعية حتى لو ذكها مسلم غير شرعية ما صح. مسلم الآن لو ذكاها تذكية غير شرعية بالخلق ما صح، فكيف إذا كان كتابي يعني نبحها بالخلق وقتها بالخلق ما صح؟ بالتالي لابد أن نعلم أنه ذكاها لكاة شرعية. فإن كان لك لو تقول إذا ما علمنا تأتي إلى مثلا ذبائح مثلا من أوروبا أو مثلا من أمريكا أو من البرازيل وهم يعني أهل الكتاب أو الغلبة لأمثلة ونحن لا نعلم عنه وما هو الحق في هذا الحال، نقول في هذا الحال وضع قاعدة وهي أن الأصل فيما يذكى الحرمة، الأصل فيما يذكى الحرمة حتى تجمل الزكاة وهي الدليل على هذا ما هو حج علي بن حاتم قال إذا أصلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، فإن خالطه كلب آخر فلا تعتق، فإنك لا تدري أقتله كلبك أم كلب آخر. يفهم من هذا ما يفهم من هذا الحديث ماذا؟ يفهم من هذا الحديث أنه لما شك في حل المذكي اللي هو الكلب ماذا كان؟ بناء على الأصل دل على أن الأصل ما هو الحربة حتى تثبت الزكاة بيقين، إذا قتلوا كلب المعلم حل، إذا شككنا لأنه قتلوا كلب المعلم أو كلب المعلم نتوقف، لأن الأصل الحربة حتى تثبت الزكاة بيقين. والمسألة يعني فيها خلاف أيضا حتى بين هذا المسألة بالذات، ولكن لعل الأقرب ما نفكر أن القاعدة على أن الأصل ما يذكى الحربة حتى تثبت الزكاة بيقين. أكثر أن يقول لا حكم اللحوم المستوردة من بلاد الكفار من الدجاج وغيرها، نفس السؤال السابق يقول هذا أخي يقول قالت لي امرأة أنها عندما تزوجت كانت تصوم بعد رمضان وتفطر بعضه بغير عذر شرعي وهي لا تعلم عدد الأيام لكثرتها فهل لها قضاء؟ وما كانت تعلم وجوب الصيام عليها فرق بين من يعلم وجوب الصيام ومن لا يعلم، كانت تعلم وجوب الصيام فإن لا تضع ذمتها إلا لأن ذمتها مشمولة الآن بالصيام والصيام وجب عليها فلا بد أن تبرئ ذمتها بيمين. كيف تبرئ ذمتها بيقين؟ نقول تحتها نقول تردد يعني مثلا لا بد لسعي غلط المدد يقول الله أنها حالية 30 يوم مجموعة 40 يوم 50 يوم، إذا قال مثلا إن 40 يوم تقول أو 50 تردد بين 50 و 40 قبل ذمتها فيها والاحتياط واجب يعني. والرضا رحمه الله نص على الإنسان إذا شك مما وجب عليه أبرأ ذمته بيده. يقول ذكرت في شعر الميتة يعني قولين ما هو الراجح؟ الراجح أن شعر الميتة طاهر، الراجح أن شعر الميتة طاهر وأظفار وكذلك طاهر. بأن تحية المسجد قبلة فكيف نوفق بين هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يصلي ركعتين؟ ما في تعارض، يعني هي فضيلة تحية المسجد وهذا دليل فضيلتها، يعني هي فضيلة لأن خصت على مطلق النوافل فيها يعني حسن، خصت على يعني على تكية النوافل المطلقة ومطلق صلاة ومطلق القرآن، ما ما في يعني تعارض بين أن تقول أنها قرينة وبين ورد يعني أمر بفعلها. أديت العمرة وأثناء الطواف حول الكعبة المشرفة لم أعلم أن الطواف سبع، فلم أؤدي سبع، فماذا أفعل؟ لا بد أن تكون سبعا، أما في أحسن تطوف يعني أن تطوف ست أشواط ما يلزي هذا، لا بد أن تطوف سبعا. فإن كنت مثلا حللت لا بد أن تعيد الطواف، تلبس ملابس الإحرام، أي ملابس إحرام، لا يشترط الإحرام الإحرام السادة كما يظن بعض الناس، لا، أي ملابس إحرام، ولا بد أن تطوف تعيد الطواف إذا كان مضى يعني فترة، وتعيد السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف المشروع. يسأل يقول هل طعام الصين واليابان يلحق بها الكتاب وملابس كذلك؟ حيث ذبائحهم مقصود ذبائحهم لا ما تحل، أما طعام الذي يأكلون من الخضروات والفواكه لا ما هي حلال، لو جاءت من الصين حلال ما فيها، أما ملابسهم كذلك يعني يحصل فيها الطهارة ما لا تعلم نجاسة، إنما الممنوع هي ذبائحهم لا تجوز. يسألكم من راجح في قاعدة الحنابلة عند تعارض أصل وظاهر؟ يخرجون قولين، إذا تعارض أصل وظاهر يخرجون قولين، لكن يرجحون في كل مسألة بحسب القرائن، يعني ما نحن مثلا يعني قاعدة عامة على أنه يعني يقدم الظاهر، في بعض الصور يعني كل مسألة ينظرون لها بحالها، في بعض الصور يرجحون الأصل، وفي بعض الصور يرجحون الظاهر. الذي صرف الأمر في قوله فارسلوها من الأمر إلى المدن، الذي صرف الأمر حديث الوضوء من زالة مشركة، وأيضا يسلم أكل بالطعام لأهل الكتاب، هذا الذي صرف الأمر. أخي يقول أنا أسافر أحيانا إلى أوروبا وأمريكا لبعض الأعمال وهم في الغالب نصارى، فماذا يمكنني أن أتناول من الطعام في مطاعمهم؟ تناول يعني طعامهم إلا ما كان مثلا يحتاج إلى تذكية، هذا هو الذي لا تأكله، ما لم تعلم أنه ذكي على طريقة شرعية، يعني كل كل شيء إلا ما كان يحتاج إلى تذكية، كل شيء ما هو مباح ما هو يعني شيء محرم، لا يعني كل شيء ما هو مباح يعني إلا شيء يحتاج إلى تذكية فلا تأكله، ما لم تعلم أنه ذكي على طريقة شرعية. أما الأسماك وغيرها فهذه لا تحتاج إلى تذكية فهي حلال. يقول لدي أم المتوفاة وبنت منتحرة وأريد أن أعمل عمرة، فهل أفعلها عن أمي الميتة أم عن بنتي التي انتحرت؟ أولا يعني عمل العمرة عن الميت الله الميت الأولى أن نختار من الطواف، لكن لو فعل الإنسان لا حرج في هذا الأصل، يعني الأولى الإنسان أنه يطوف ويبدأ الطواف الأول أو يعني يتصدق عنه مثلا، لكن لو فعل الإنسان عمرة ما كل حرج في هذا. أما مثلا التقديم يعني أيضا تقدم الميت الأم أو البنت فلا شك أنه حقه أعظم من حق البنت، والمثل والسحرة ذكرت لا شك أنها معصية يعني بفعلي هذا العمل، لكن نسأل الله تعالى أن يعني يغفر لها، وحق أعظم من حق. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. من قال انها طهارة شرعية ومن قال انها طهارة حسية، هل يمكن ان نجمع بينهم؟ طهارة شرعية.